السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المرتضى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد. اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسال الله تعالى ان يثبت لنا هذا خير ما حيينا ابدا. نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسال الله جل في علاه ان يجعل هذا الحرص على العلم في ميزان حسناتكم. ما زلنا مع صحيح ممكن. نسال الله تعالى ان يسلم لنا اتمامه ونحن على مشارف الانتهاء منه. نسال الله ان يتم لنا الكتب السته وان يجعل ذلك اخلاصا لوجه الله الكريم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. نحن انتهينا من طيب عرقه، نحن نتكلم الآن في طيب الشعر المسلم وحلياته، انتهينا منه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. منصور بن أبي مزاحم ثقة رواه له مسلم وداود والنسائي. ومحمد بن جعفر مقرونا بمحمد بن جعفر وهو الثاني ثقة رواه له مسلم وداود أيضا والنسائي. قال منصور: حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا، وهذا من بديع تصنيف الإمام المسلم يبين لك اللفظ الإمام، إبراهيم يعنيان ابن سعد، يعني إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص، إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث الزهري الذي دون الحديث، هو أول من دون الحديث في عهد عمر في عصر عمر بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين، روى له الجماعة كان مدلسا، والعلماء قالوا يحتمل تدريسه أو يحتمل تدريسه ويغمر في بحر الروايات. عن عبيد الله بن عبد الله. بن عمر المصغر وهو ثقة ثابت يرويان في طبقة واحدة، عبيد الله وعبد الله، عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة. عن ابن عباس. لا، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من العبادلة الأربعة. قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ثقة رواه له الجماعة. ومحمد بن بشار. محمد بن بشار قرينان كفرسي رهان لا ينفكان، اشترك في أكثر الشيوخ إلى نفسه في جميع الشيوخ، وهما مشايخ لأصحاب الكتب الست ثقة رواه له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر كما مر علينا من جعفر من الثقات رواه له مسلم وداود والنسائي. قال: حدثنا شعبه. شعبه امير المؤمنين في الحديث وهو من الثقات الاثبات الذي كان يقول: التدليس اخو الكذب، وقال: ايحسب احد ان يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا بين اظهركم، روى له الجماعه. كان له اخطاء في احرف يسيره في اسماء الرواه. قال: سمعت أبا إسحاق. أبو إسحاق السبيعي صح بحر في الرواية لكنه مدلس، وهنا عن أو لم يعنعن فقد انتفى تدليسه برواية شعبة عنه، لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منهم أبا إسحاق السبيعي. قال: سمعت البراء. وهنا هو قال سمعت، يعني أيضا لم يعنعن. قال: سمعت البراء. البراء رضي الله عنه من عازب من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى سحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب من منكبيه

كان استدل حكما شرعيا وكان ايضا الفرق كان حكما شرعيا. واستدل على ذلك ان الحديث جاء عن انس انه قال فكان يحب ان يوافقهم فيما لم يؤمر به فيما لم يؤمر به. قال اذا اذن فعل سلم جاء عن امر لا سيما ان الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقالوا اذا ان كان عن امر فهو حكم شرعي. لذلك قالوا السدل كان في اول الامر وبعد ذلك نسخ الى الفرق. السدل كان اول الامر ثم نسخ. هذا الذين يقولوا كان الامر المتوحد فيه الحكم الشرعي. والوسط العدول في هذا القول بالتفصيل انه كان في اول الامر كان امرا مصلحيا يتالف اليهود ويسمع ما يسمعون علهم يعني يدخلوا الاسلام. ومع ذلك لما اشتد عنادهم جاءه الامر السماوي جاءه الامر من السماء ان صح التعبير بحكم شرعي بالمخالفه. ولذلك السلام امر وجوبا الناس بمخالفه اهل الكتاب فما راهم من سلم على شيء الا وقد خالفهم. فكان الفرق حكما شرعيا للمخالفه اهل الكتاب. واصل ذلك كثير فان النبي صلى الله عليه وسلم ما راى هؤلاء القوم شيئا الا فعل خلافهم. اولا الله جل وعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم باستقبال القبلة وكان يسير وينظر السماء يتمنى ان الله جل وعلا يوجهه الى سدرة ابراهيم عليه السلام لانه كان قد توجه الى قبلة اليهود الى بيت المقدس ثم تحول الى الكعبة مخالفة لهؤلاء. ثم توالى الامر في المخالفة انهم كانوا كما قال جابر انهم كانوا اذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأكل مع الحائض وأيضا شرب معها وأيضا اقترب منها وأيضا نام معها. والأدلة على ذلك كثيرة. عائشة رضي الله عنها قالت كنت حائضا فيأتي أشرب فيأتي للسلام يضع فاه مكان فيه وكنت أتعرق العرق فيأتي للسلام فينهس نهسا من مكان الذي قد أخذت منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحيد المرأة منهن قالت عائشة فيأمرنا أو قال فيأمر إحدانا فتستجر تلبس الإزار فتستجر ثم يباشرها وهي حائض. وهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك في حال الاحوال. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما لنا من نسائنا ان حاضت امراه احدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء سوى النكاح يعني سوى الوضع مخالفه لاهل الكتاب. وايضا جاءت المخالفه من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال وفروا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. وفروا اللحى وحفوا الشارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا المجوس. ما جاءت الرواية بخالفوا المجوس قال وخالفوا المجوس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإنهم لا يصبغون. اصبغوا صبغ اللحى فالإنسان كان يصبغ بالأصبغ باللون الأصفر. هذا جاء عن ابن عمر وكان في كلام في هذا الباب على شيء بن سلم وسيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن قال اصبغوا فإنهم لا يصبغون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتجروا فإنهم يتسرولون ولا يتسرولون. تسرولوا واتجروا فإنهم يتسرولون ولا يتسرولون. فانظر المخالفة حتى جاء اليهود فقالوا ما بال هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا خالفنا فيه. قالوا ما بال هذا الرجل ما رآنا على شيء قط إلا خالفنا فيه. فإذا كان الأمر الأول استئلافا ومصلحيا ثم على ذلك صار حكما شرعيا لا سيما أن سلم قد أمر بكل المخالفات في هذا الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أشد الناس عنادا لأهل الإسلام لذلك خالفهم في كل شيء. وقد قال النبي من تشبه بقوم فهو معهم. لذلك لما قيل الإمام الشافعي لما قال له أتعمل بهذا لما سأله السائل فقال من عنده قال رسول الله في المسألة كذا قال أتعمل بهذا؟ قال له ما لي لا أعمل به. فقال قال رسول الله رأيت في وسط النار أرأيتني خرجت من الكنيسة؟ نعم ما لي لا أفعل بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صار الأمر حكما شرعيا، صار الأمر حكما شرعيا. السؤال المسألة الفقهية الثانية هي بوصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما ووصفوه ثلاثة أمور، لما ووصفه وإيش وجمة، يعني الإنسان لما وفرة وجمة، والوفرة هي التي تصل إلى شحمة الأذن، والجمة هي التي تكون تسترسل إلى المنكبين، إلى المنكبين. ورد في سنن الترمذي أن الإنسان لما قدم المدينة كانت له أربعة أو أربع غدائر، كان الإنسان أربع غدائر، غدائر يعني إيش؟ يعني ضخائر، وإن كان الإنسان في جمة يعني يستسمح من هذا. لما دخل المدينة كانت له أربع، دخل وشعره له أربع غدائر بأبي هو وأمي. والحديث ما رأيت من ذي لمة من حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة شعر كان وقت الشعر إلى قريب شحمة الأذن، ما رأيت من ذي لمة، قال ما رأيت من ذي لمة بأبي هو وأمي عليه حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت له جمة. الكلام في شعر النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحق، لأن بعض العلماء قال تطويل الشعر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكانت له غدائر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لمة ووفرة وجمة، وكان يسترسل الشعر إلى المنكبين، وكان عريض المنكبين بأبي هو وأمي. فقالوا هذه سنة، وبعض العلماء قالوا ليس بسنة، أن هذه الهيئة سنة عارف، كانت العرب تترك الشعور على التطويل وليس السنة، بل هي سنة العادة. ولذلك كثير من الناس الآن تراهم ماشيين بضفائر، يعني بهذه الغدائر والضفائر. إذا كان تقول لك يا شيخ أنت مش سني مش هي بسنة، فالمسألة الحق أن بعض من قال أنها سنة على أساس التأسي، وهي ليست بسنة، ليست بسنة، ليست بسنة، ولكنها سنة عادة، سنة عادة ممكن للإنسان أن يؤجر عليها بشرط وقيد، هو أنه يحتسب الأجر في ذلك، هو أن يحتسب الأجر في ذلك. فهنا يمكن أن نقول أنه يستطيع، نستطيع أن نقول أنه قد أجر بذلك وقد قام بسنة بالنية، لأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. وإذا قلنا بذلك واهتم المرء بشعره فلابد أن يهتم بشعره اهتماما بالغا، لأن الإنسان قال من كان له شعر فإيه فليكرمه، لكن هو يترك شعره هكذا بدون أن يعتني به، كما جاء الرجل سائر الرأس هم ينكرون عليه، لما وصف العربي قالوا رجل سائر الرأس يسمع له دوي ولا يعقل ما يقول، إنكارا عليه بهذه الهيئة. بل الإنسان أمر الإنسان لما جاءه بهذا الشعر المنبذ الذي ليس فيه جمة إكرام أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الطفل إما أن تحلق كله أو تترك كله، حتى أن هذا ظلم من الرأس، مسألة القزع إذا قلنا بتوفير الشعر فلا يكون على ما نراه من شبابنا في هذا العصر الآن، كابوريا وما عرفش جمبري ومسائل بقى، كل الذي تراه في الرؤوس، يعني الرجل يأخذ كل ما كان في الجانبين ويترك الايه السلطانية اللي فوق هذه ولا الطبق اللي فوق، يتركه كاملا موفور غير منقوص، كل ذلك قزع، كل ذلك مثله. فعلينا ألا نقلد الغرب، ولكننا ولا نقلد أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تحلق كله أو تترك كله، إما أن تحلق كله أو تترك كله. وأيضا من كان له شعر فلس يكرمه. قال البراء ما رأيت من ذي لمة علي حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معاني تأتي بنا إلى المسألة الثالثة، ألا هي مسألة اللباس، لون الألوان التي تجوز فيها الشرع والتي لا تجوز في الشرع. قال من حلة حمراء، إذا اللون الأحمر قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة خلافية بين العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا حرمة اللون الأحمر عموما مطلقا، حرمة لبس اللون الأحمر الذي الذي هو لون أحمر مطلقا حرمته. طيب، وهؤلاء استدلوا للحرمة بأدلة من حديث السنن، أن البراء بن عازب قال نهانا، وهذا طبعا يجعلنا نقول أن الأسانيد فيها كلام، لأن البراء هو الذي روى لنا بأن السلام كان في حلة إيش حمراء. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمر والقسيم، المياسر الحمر. طبعا نكون مساحة الحديث، فالحديث مستقلا لا يساعدهم. ليش؟ قلنا هذا الحديث لا يساعدهم. ليش لا يساعدهم؟ توصلني هذا السؤال. نتكلم البراء هنا قلنا لبس الأحمر اللون الأحمر فيه قول ثلاثة، قوله بالحرمة مطلقا، والذين قالوا بالحرمة مطلقا قالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقصير. قلت لا يساعدهم ذلك على القول بإيش بالحرمة مطلقا. ليش؟ فالمسألة هنا لا تساعدهم. ليش؟ لأنه كان لونا لشيء قد حرم، فنقول لا، الحمر الحمر هذه وصف زائد، والأصل في التحريم أنه إيش حرير، فلا يساعدكم على الكلام على أن الأحمر محرم، لأنه الأصل كان الأحمر لوصف إيش للحرير، فلا يساعدهم فلا يساعدهم. قالوا إذا إن كان لا يساعدنا على ما تقولون فإنه في سنن أبي داود مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه. يبقى هذا الحديث الثاني هو الذي يساعده، لأنه لم يذكر الحرير. قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أحمران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السلام عليه فلم يرد عليه، ومعنى السلام يمتنع الرد إنكارا عليه لما وقع في المنكر وهو اللبس الأحمر. لأن القول الأول الحرم مطلق، القول الثاني الحل مطلق، الحل مطلقا. وهؤلاء يستدلون بحديث الباب البراء، ما رأيت من ذي لمة عليه حلة حمراء أحسن قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنة أبي داود عن عامر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته عليه بردا أحمر يحدث الناس، وعلي بن أبي طالب يعبر عنه، يعني علي بن أبي طالب هو الذي ينقل يحدث الناس، وعلي بن أبي طالب يعبر عنه. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام عامر رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه برد أحمر، كان عليه برد أحمر أو برد أحمر، فكان يعبر أو يخطب في الناس، وعلي بن أبي طالب يبلغ عنه، فقال إذا رأيناه بثوب أحمر ولبس الرداء الأحمر. وفي البياقي أيضا البياقي كان مثلاً في الأعياد يلبس إزار ورداء حلة حمراء، الحلة الإزار والرداء، وكان عليه برد أحمر، كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، وفيها دلالة من فعل مسلم على أن الأحمر لا يحرم، لأن مسلم قد فعل ذلك في الأعياد وفي الحج. وأيضا فإذا لبس مسلم البردة أو الحلة الحمراء الإزار والرداء. هذا القول الثاني قوله بجواز مطلقا. القول الثالث قوله بالتفصيل، نجمع بين الحق الذي مع الاثنين. قلنا كيف؟ قالوا نظرنا فوجدنا ان سلم نهى عن لباس الاحمر، قالنا هذا الحمر، وايضا لما سلم عليه رجل ارتدى برده حمراء لم يسلم عليه، ووجدناه لبس احمر. فلما اخذنا الاحاديث التي تدل على الجواز وجدنا ان كل من تكلم بالحله التي لبسها ان سلم قال برده حمراء، والبرد الاحمر جاء من وين؟ من اليمن، من اليمن. قالوا إذا هذا الزي خاص جاء من اليمن، وهذا الزي من اليمن معلوم عند العرب أنه بخيوط حمراء، الأرضية ليست حمر، هي خيوط وخطوط حمراء، البرد اليماني. وهذا على أكثر الأحاديث التي جاءت لأن سلم ابتدى حلة حمراء كانت يمانية، والبرد اليماني أرضيته ليست حمراء، هي خطوط وخيوط حمراء. يعني لما يقول حلة حمراء لما رآه من إيش؟ من غالب الخيوط على الثوب، لكن الأرضية أرضية الثوب ليست إيش حمراء. فيبقى الجمع بينهما قال إن كان الأحمر، يعني كان الأحمر مطلقا أو كان الأحمر فارغا فلا يجوز، فلا يجوز. أما إن كانت الأرضية لون والأحمر هذا خطوط عليها حمراء جاز ذلك، أن البرد اليماني الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم بأعلام حمراء، بأعلام حمراء. هذا بالنسبة للبس الأحمر. طبعا معلوم لبس الأبيض هو أعظم اللباس الذي يحبه المسلم، ولذلك أمر بلبس الثياب البيض، وأمر أيضا بلبس الثياب البيض، أمر في تكفين الموتى بالثياب البيض. يعني المسلم يقول أجود وأفضل ثيابكم البياض، قال تلبسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السواد جائز، جائز أن يلبس المرء السواد، وقد رؤيا السلام بذلك. وأيضا كان دخل كما في السنن، دخل السلام فاتحا مكة على رأسه المغفر، فلما دخل طأطأ رأسه شكرا لله وخضعانا لربه، فلما خلع المغفر قالوا رأينا عليه عمامة إيش عمامة سوداء فالنكر. يعني دخل الإنسان على كمال فوق ودخل أيضا بعمامة سوداء فالسواد يجوز لبسه ولا شيء في ذلك. يبقى لنا لبس الأصفر. لبس الأصفر هل الأصفر يجوز لبسه أم لا؟ اتفق الأئمة الأربعة على جواز لبس الأصفر بشرط ألا يكون معصفرا ولا مزعفرا. ألا يكون معصفرا. المعصفر هو اللي بيصبغ بالأحمر أيضا. ألا يكون معصفرا وفيه طيب زعفران ولا مزعفرا. فإن كان أصفر اختلط بزعفران أو أصفر معصفر فإنه لا يجوز. بعضهم قال بالكراهة، والتحقيق عند أهل العلم بأنه لو كان مزعفرا أو كان معصفرا فهو على الحرمة. لو كان مزعفرا أو كان معصفرا فهو على الحرمة. والأدلة على ذلك في الجواز بلبس اللون الأصفر سأبين الجامع لهذا الباب، لأنه حديث يعني عن أبو بكر جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين أصفرين. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين أصفرين. هذا الحديث حديث ضعيف في عبيد الله بن مصعب. في عبيد الله بن مصعب عندما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين أصفرين. قال ولما أنا عبيد بن مصعب في الإسناد ضعف به على الإسناد، لكن استأنس به وورد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه لبس إزارا أصفر. ورد بسند صحيح عن أنس أنه لبس إزارا أصفر. وطبعا لبس الإزار لأنس فيه دلالات. في الدلالة التي يستدلون بها إنكار الصحابة. إيه إنكار الصحابة؟ إنكار الصحابة وين إنكار الصحابة؟ هو هذا. احنا نقول بالذات لأنس أن أنس إيه؟ كان خادما للمسلم يرى ما يلبس ويرى ما يأكل ويرى ما يشرب. فلما وجدنا أن أنس لبس الإزار الأصفر دون نكير علمنا أن المسلم قد رآه أو رأى عليه هذا الثوب وأقره ولم ينكر عليه. هذا بالنسبة لإطلاق اللون الأصفر. أما إذا أصيب بالعصفر يعني كان معصفرا أو بالزعفران فإنه لا يجوز في قول المحققين. والدلائل على ذلك ظاهرة باهرة. صحيح مسلم مر عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثوب معصفر، فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا عبد الله أمك أمرتك بلبس هذا الزي؟ أمك أمرتك؟ فإنكار شديد على عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أمك أمرتك، وهذه دلالة أنه أنسب لإيش؟ أنسب للنساء، أن هذا الثوب أنسب كما سنبين. أمك أمرتك بذلك؟ فقال ماذا أفعل يا رسول؟ أخلعه؟ قال أحرقه. قال أخلعه؟ قال أحرقه. فذهب فأخذ الثوب ووضعه في التنور. فذهب بعد ذلك قابله مثلا بعد يوم أو يومين، فقال له مثلا ما فعلت بالثوب؟ قال أحرقته وضعته في التنور. قال أحرقته؟ ولما أحرقته؟ لما لم تعطي لنسائك؟ فهذه جدلان يعني فيه التوسعة على النساء. قال قلت لي يا رسول الله احرقه فأحرقته فأحرقه. وهذه فيها دلالة على أنه محرم، لأن المحرم هو الذي يعرض للتلف. فهنا إنكار كان إنكارا بغلظة، واشتد عليه الأمر وقال احرقه فأحرقه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للثوب الأصفر. إن كان مزعفرا فإنه حرام، وإن كان معصفرا فإنه حرام، ومن صلى به فيه من الكلام، وإن كان في النهاية الصلاة تكون صحيحة. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو الرابعة، مسألة اللباس ما يحل منها وما يحرم في مسألة الألوان. وأما الفوائد المستنبطة في هذا الباب، أولا كمال الخلق للمسلم وكمال الخلق. كمال الخلق وكمال الخلق، لذلك فإن المسلم جاء يؤثر في الناس منظرا وقولا وبلسان الحال ولسان المقال. قالوا كان مربوعا لا بالطول دائما القصير، وأيضا كان المسلم عريض بين المنكرين، وكان ضريع الفم، والعرب كانوا يمدحون ضلعة الفم يرونها وسامة أيام وسامة. كان ضريع الفم وكان بعيد بين المنكرين، وكانت له لمة وجمة وإيش لمة وفرة وجمة بأبي هو وأمي، وكان يجلس ثم فرق مخالفة لأهل الكتاب. والفائدة الثانية أصل في ديننا مخالفة المشركين. قال من كفر الصنف ومنهم، وقال الله تعالى وإذا سمعتم آيات لا يغفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الفائدة الثالثة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع. من هنا هذه الفائدة. هو الاصل ان الفعل للتشريع فيها قول الله تعالى لكم في رسول الله اسوة حسنة. فلما فعل سلم قلنا هذا صار مشروعا. تبلوا فرقوا لتأسي للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. حاك الله مغبرا محمد. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.